صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا على طاعتك واغفر لنا وله وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين، وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكن هؤلاء الاسم سمي شيء ويسمون بهذا الاسم. اي نعم، شريك ماذا شيخ؟ وكان بنو اللي هو شيخ اللي كانه قبل اللي قيل انه من كار الصانع وغيره. ها لا يسمون يقول يسمون نعم. وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة. لعله جاري على قول بعض العلم يسمون الشيعة الرافضة، كما يقول بعض أهل العلم إنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض، هم يسمون رافضة ويعبر عنهم يعني الناس بأنهم رافضة وشيعة، وهم يدعون التشيع وهم يبطنون الإلحاد والكفر البواح، يظهرون الرفض على يعني مظهرهم وما يعترفون به، وهم يبطنون الكفر المحض. نعم، شو قلت هنا في التعليق؟ قال الفاطميين، بس وين هو تقدم ذكر الفاطميين؟ هذا الكلام ولا معروف انه بعده. وكان نسبهم باطلا كدينهم، وكان نسبهم باطلا كدينهم. نعم، هم ينتسبون إلى فاطمة، ينتسبون إلى أنهم من ذرية فاطمة رضي الله عنها، ولهذا يعرفون بالفاطميين، ينتسبونهم إلى فاطمة، يدعون النسب الشريف، وهم وهذا النسب باطل، يقول الشيخ وهذا نسب وهذا النسب باطل كدينهم، دينهم نسبهم باطل ودينهم باطل، قبحهم الله لعنهم. نعم، صلى الله عليكم. بخلاف الأموي والعباسي فإن كلاهما نسبه صحيح، وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين، فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة. لا إله إلا الله، اللهم استعان. وهكذا اليهود أخذوا بيت المقدس، في منتصف القرن الثالث عشر. نعم، صلى الله عليكم. وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن تولى نور الدين الشهيد، وقام بما قام به من أمر الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه، ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة، إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين الله أكبر الله أكبر. نعم، أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي وخطب بها لابن شاذي. يقول صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي. ابن شاذي هذه شين. اي نعم. قال في الحاشية: وقد اجتهد الشيخ ناصر الفهد في كتابه صيانة مجموع الفتاوى في تصحيح اسم الجد شاذي، فأخطأ إذا سماه شادي، فأعجم الأول وأهمل الثاني والأظهر، كما سبق أنه بمعجمتين أي الشين والذال، والله أعلم. وهو الأمير بمعجمتين. نعم. شاذي. نعم. بمعجمتين يعني الشين والذال. نعم. وهي مكتوبة شادي. لا، هي مكتوبة شاذي بالذال. نعم، بالذال. شين ذال ياء. نعم، شين ألف ذاي. شا شين ألف ذال. نعم، ياء مشددة. نسبة يعني شا شاذي شاذي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هو الأيوبي الكردي السلطان الناصر المجاهد، مات سنة 587 للهجرة. مات سنة 587 للهجرة. هل يعني صلاح الدين؟ اي نعم. نعم، رحمهم الله. نعم. وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر. لا إله إلا الله. وخطب بها لبني العباس. نعم. وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر، بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام 200 سنة. لا إله إلا الله. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. بعد أن خطب بها لبني وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر، بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام 200 سنة. فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخيري الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع، سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين، نصرهم الله على الكفار تحقيقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 2 مرات ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكان بعض المشايخ يقول: هولاك ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال قتل منهم 1000 1000، وكذلك قتل بحلب دار الملك. حينئذ كان بعض الشيوخ يقول: هو للمسلمين بمنزلة بختنصر لبني إسرائيل. الله أكبر. أعوذ بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله، لا إله إلا الله، أسأل الله العافية. يعني جرى على هذه الأمة من تسليط العدو كما جرى على بني إسرائيل، فبني إسرائيل سلط عليهم بختنصر طاغوت الفرس، والمسلمون في ذلك العصر سلط عليهم طاغوت تتر هولاك. نعم، أحسن الله عليكم. وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. سبحان الله، الله أول أمر الرازي عجيب. سبحان الله، تخبط في باب التوحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات، ولكن الشيخ يذكر أنه رجع وتاب وأناب، والله يغفر ويتوب على من تاب. نعم، أحسن الله إليكم. ويقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن تكش بن جلال الدين خوارزمشاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال. وكان للرازي به اتصال. نعم، وكان للرازي به اتصال قوي، حتى أنه وصى إليه على أولاده وصنف له كتابا سماه الرسالة العلائية في الاختيار السماوي، في الاختيارات السماوية. وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، كما قال جابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. صنف لهم إيش الاختيارات؟ الرسالة العلائية. العلائية في الاختيارات السماوية. اختيارات السماوية. وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. تعليق على الكتاب والوشه الكتاب. قال شيخ: وقد نسبه للرازي ابن أبي أصيبع في عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وسماه الاختيارات العلائية في التأثيرات السماوية. وسماه الاختيارات العلائية في التأثيرات السماوية. تنجيل. نعم، وقال: والصفدي في الوافي بالوفيات سماه الاختيارات السماوية. كما قال الشيخ هنا، كما سماه الشيخ هنا. أعوذ بالله، شر عجيب. آمنت بالله، آمنت بالله، أعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. كما قال جابر في الحديث الصحيح لا تفعل الحديث هذا. سم. نعم.